الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الشارح الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله: قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، لما ذكر أعمالهم الصالحة ذكر أنه أثابهم عليها رضاه الذي هو أعظم وأجل من كل نعيم. قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. أفادت هذه الآية إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، ولا يقال الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام كما تزعمه المبتدعة، فإن هذا نفي للصفة وصرف للقرآن عن ظاهره، وصرف للقرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب، وهذا لا يجوز. وفي هذه الآية دليل على إثبات أفعال الله الاختيارية، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة لا تحصر. وفيها دليل على إثبات فعل العبد وأن له فعلا اختياريا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لما أورد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جملة من الآيات في إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، أتبعها بآيات عديدة في جملة من صفات الله الفعلية، صفاته تبارك وتعالى الاختيارية، فذكر صفة الرضا، ثم ذكر صفة الغضب والسخط، وذكر صفات تأتي معنا عديدة من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية. أورد هنا قول الله جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه اللفظة هي جزء آية جاءت في أربعة مواطن من كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي كل هذه المواطن الشأن كما قال الشارح رحمه الله تعالى: قال لما ذكر أعمالهم الصالحة ذكر أنه أثابهم عليها رضاه، يعني في جميع هذه المواطن الأربعة لما ذكر سبحانه وتعالى أعمالهم الصالحة ذكر سبحانه وتعالى أنه أثابهم عليه رضاه الذي هو أعظم وأجل من كل نعيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من كل نعيم. ومثل ما أشرت، يعني جاء في أربعة مواطن كلها في مقام ذكر الأعمال الصالحة العظيمة المجيدة لعباد الله المؤمنين الصادقين المخلصين. الموضع الأول من هذه المواضع في أواخر سورة المائدة، ذكر الله عز وجل رضاه عنهم ورضاهم عنه في سياق ذكر الصادقين مع الله جل وعلا أهل الصدق. قال جل وعلا: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. هذا الموطن الأول ذكر مقام الصدق مع الله، والموطن الثاني في التوبة في ذكر الصحابة الكرام رضي الله عنهم. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والموطن الثالث في ذكر صفات أهل الإيمان، قال الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. والموطن الرابع الأخير في البينة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. هذه أربعة مواطن جاء فيها رضا الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين ورضاهم عنه. ورضا الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين هو أثر تعبدهم لله عز وجل بالرضا عنه سبحانه، مثل ما قال الحسن البصري رحمه الله، قال: ارضى عن الله يرضى عنك، ارضى عن الله ارضى عن الله. هذه كلمة يعني ليست مجرد شيء يقال، وإنما ارضى عن الله فيما قسم لك، فيما أعطاك، فيما أمدك من صحة أو ضعف أو غير ذلك، ارضى عن الله، ارضى عن الله يرضى عنك سبحانه وتعالى. وإذا رضي الله عنك فزت بخير الدنيا والآخرة. فالرضا عن الله عز وجل، الرضا عن الله هذه عبودية عظيمة جدا، ثوابها وأثرها والجزاء من جنس العمل رضا الله عن عبده المؤمن كما تفيده الآية: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم يترتب على الرضا رضا الله نعيم الدنيا والآخرة وثواب الدنيا والآخرة وسعادة الدنيا والآخرة. قال الشارح رحمه الله: لما ذكر أعمالهم الصالحة، أعمالهم الصالحة، فالموطن الأول ذكر الصدق المقام العظيم من مقامات الدين، والآية الثانية ذكر الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم، وهذا أمر ينبغي أن ننتبه له. الصحابة في مسألة الرضا لهم شأن آخر، تعددت الآيات التي يخبر فيها جل وعلا برضاه عن الصحابة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. تعددت الآيات التي يخبر الله سبحانه وتعالى برضاه عن الصحابة، ورضا الله عن الصحابة رضا عظيم، شأنه عظيم للغاية. إذا أردت أن تعرف عظمة هذا الرضا انظر وتأمل منة الله على الصحابة رضي الله عنهم، أن الله عز وجل كتب وقدر على مر التاريخ من زمان الصحابة إلى يومنا هذا إلى أن يرث الله الأرض وعليها، لا يذكر الصحابي إلا بماذا؟ لا يذكر إلا بالترضي. تقول: أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، الزبير رضي الله عنه، كل ما ذكر الصحابي قيل رضي الله عنه، حتى أصبحت ماذا؟ هذه الدعوة قرينة لاسم الصحابي، حتى إنه لو قلت مثلا عن أحد التابعين قال الحسن البصري رضي الله عنه، يقول لك من يسمعك: هل هذا صحابي؟ هل هذا من الصحابة؟ لماذا؟ لأن اقترن في النفوس، نفوس المسلمين عموما، أن ما يذكر الصحابي إلا بماذا؟ هذا الأمر هذا الأمر وهو اقتران اسم الصحابي بالرضا بالدعوة للرضا، هذا دليل على أن للصحابة رضي الله عنهم من رضا الله حظ وافر ونصيب عظيم، لأن هذه الدعوات على مر التاريخ من المسلمين للصحابة برضا الله عنهم هذه دعوات مستجابة. وكم هي هذه الدعوات، وكم كم الداعون للصحابة بالرضا على مر التاريخ، كم هذه الدعوات، كم في كل يوم في مساجد المسلمين وحلق العلم ومجالس الذكر، كم يقال رضي الله عنه ويذكرون. ولما تذكر جماعة الصحابة عموما لما يقال الصحابة يقال رضي الله عنهم، وإذا ذكر صحابي ووالده يقول رضي الله عنهما، ارتبط الرضا. هذا مقام عظيم ناله الصحابة وشرف عظيم ناله الصحابة، وسببه في الآية مبينة التي مرت معنا، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذا السبق بالخيرية جعل لهم هذا الفضل العظيم، جعل الله لهم هذا الفضل العظيم وهذه المنزلة العلية الرفيعة. وكلما كان المرء بهم أشبه ولطريقتهم أتبع كان حظه من الرضا أوفر، والدليل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا الرضا يتناول أيضا من اتبع الصحابة رضي الله عنهم بإحسان. قال أثابهم عليها رضا الذي هو أعظم وأجل من كل نعيم، أعظم وأجل من كل نعيم، واستشهد على هذا بالآية الكريمة. الآية الكريمة فيها النعيم ثم ختمت بالرضوان، لأن الله قال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. من ماذا؟ من هذا الذي ذكر، من هذا الذي ذكر. وجاء في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم، قالوا يا قد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فأي شيء أعظم من ذلك؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، أعظم من ذلك، قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هذا الرضوان من الله أكبر من كل نعيم. قال جل وعلا ورضوان من الله أكبر، هذا الرضوان والرضا من الله هو أثر التعبد لله بالرضا عنه، بالرضا بالله والرضا عن الله سبحانه وتعالى والرضا بقضائه سبحانه وتعالى. قال أفادت هذه الآية إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، بصفة الرضا كما يليق بجلاله. فالرضا صفة فعلية ثابتة لله، نثبتها لله كما أثبتها لنفسه. يقول الله رضي الله عنهم، نقول رضي الله عنهم كما قال، كما أخبر هو عن نفسه سبحانه وتعالى بذلك. لاحظ الآية أثبت رضاه عنهم ورضاهم عنه. هل الرضا الذي هنا هو عين الرضا الذي هنا؟ الرضا الذي يضاف إلى الله يخصه يليق بجلاله وكماله، والرضا الذي يضاف بالمخلوق يليق بنقصه. الرضا الذي من المخلوق هذا عبودية منه لله وذل وخضوع وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ورضا الله عن عبده فضل من الله، هذا فضل وإنعام، وهو أيضا رضا يخص الله، يخص الله جل وعلا، لأن إضافته إلى الله تفيد الاختصاص، شيء خاص بالله يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. قال ولا يقال الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام كما تزعمه المبتدعة. المبتدأ بعضهم يثبت الإرادة وبعضهم ينفيها، وكلهم يشتركون في نفي الرضا والغضب وغيرها من الصفات. فبعضهم يثبت الإرادة، الذي يثبت الإرادة يحمل كل الصفات الفعلية على الإرادة كلها، يعني رضي الله عنهم أراد أن ينعم عليهم، غضب الله عليهم أراد أن يعذبهم، وهكذا في كل الصفات. والذي لا يثبت الإرادة من هؤلاء يحمل المعنى على الثواب نفسه، قال رضي الله عنهم قال يدخلهم الجنة، غضب الله عليهم يدخلهم النار، وهكذا في طريقتهم في نفي الصفات. هل هذا سؤال يعني نثير بعض الأسئلة التي ربما ينفع الله بها، هل في قلوبهم طمع لنيل رضا الله؟ هؤلاء الذين ينفون الرضا، لما يقال لله صفة الرضا وثابت يقول لا ليست ثابتة ولا تليق بالله وليس الله موصوف بالرضا، هل هؤلاء قام في قلوبهم طمع أن يرضى الله عنهم وأن يكون أهل الرضوان؟ هم لا يؤمنون به، هم يحرفونه، هم يقولون غير ثابت هذا الرضوان الذي دلت عليه الآية. أنا أتحدث عنه، ما تحدث عن الفهم الذي فهموه، أنا أتحدث عن الرضوان الذي دلت عليه الآية، رضا الله هو سبحانه وتعالى عن عبده المؤمن. هل قام في قلوبهم طمع في نيله؟ الجواب لا. مثل عموم الصفات هذه حالهم مساكين. الآن الذين ينكرون الرؤية، في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. المؤمن أليس في قلبه طمع لهذه الرؤية؟ طمع عظيم جدا وشوق، شوق إلى لقاء الله ورؤيته سبحانه وتعالى، هذا قائم في قلب المؤمن، يدعو الله ويسأل الله أن يكرمه بذلك. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالمؤمن في قلبه طمع لذلك. أهل البدع ينفون، يقول لا يرى، وينزم من الرؤية كيت وكيت وكيت إلى آخره. حدثني أحد الأشخاص قديما يقول كنا في مجلس فكان واحد من هؤلاء أصحاب هذه الفهوم المنحرفة، ولا يزال لهم وجود، لا يزال لهم وجود. فقال كان في المجلس وأراد أن يطرح هذه المسألة، مسألة نفي الرؤية، رؤية الله، بقصد التشويش على العوام وعلى البسطاء. ففهمت ما أراد، قلت له ما رأيك قبل أن تبدأ بالشرح نبدأ المجلس بالدعاء، نبدأ مجلسنا بالدعاء، أنا أريد أن أدعو بدعوة وأطلب منك ومن الحاضرين أن تؤمنوا على هذه الدعوة وأن تأمن معنا عليها. يقول رفعت يدي وتوسلت إلى الله عز وجل بأسمائه وقلت اللهم إن عبدك هذا ينكر رؤيتك ولا يؤمن بها، اللهم فلا تكرمه بها. قال لا تدعو، منعني من الدعاء. قلت أنت الآن تعتقد أنه لا يرى، ماذا يضرك لو دعيت؟ لأن أصلا ما يرى عندك. قال لا تدعو. يقول فالعوام انبسطوا وعرفوا أن فكر يعني مبتلى به الرجل، ولما وصل الأمر إلى أن يدعى عليه بأن لا ينال هذا الذي هو أصلا ينكره خاف وقال لا تدعو. لو كان الأمر يعني عنده مثل اليقين أصلا ما هناك رؤية، لكن لما سمع وصل المرأة الأمر إلى دعاء عليه بالحرمان، وهذا أيضا المعنى قاله السلف، يعني قالوا أن الجاحد للرؤية حري ألا ينالها، حري به ألا ينالها، لأن أصلا جاحد لها وما قام في قلبه طمع أصلا وشوق لهذا. وقل مثل هذا في الرضوان، رضوان من الله أكبر، يقول ما هناك رضوان ولا هناك رضا من الله، والرضا غير ثابت. هذه مصيبة على هؤلاء، والله إنا نشفق عليهم، والله إنا نرحمهم، هذه مصيبة عليهم لما يصل به الحال إلى هذه المعاني العظيمة الجليلة في كتاب الله يجحدها واحدا تلو الآخر وينكرها واحدا تلو الآخر، هو يضر نفسه، يضر دينه، يضر صلته بربه. هذه أشياء ربنا يعرف نفسه بها لعباده حتى يعبدوه ويتقربوا إليه، وهؤلاء يجحدونها وينكرونها ويحرفونها ويعطلونها، فأين العبودية التي مقتضى الإيمان بأسماء الله وصفاته؟ أين العبودية التي مقتضى الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته؟ قال: فإن هذا نفي للصفة وصرف للقرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب، وهذا لا يجوز. قال: وفي هذه الآية دليل على إثبات أفعال الله الاختيارية، لأن الرضا والغضب والسخط وغيرها مما سيأتي معنا كلها من أفعال الله تبارك وتعالى الاختيارية. قال: وأدلة ذلك من الكتاب والسنة لا تحصر. وفيها دليل على إثبات فعل العبد، لأن قال: ورضوا عنه، هذا الرضا فعل من أفعال العبد وهو من أفعال القلوب. قال: وفيها دليل على إثبات فعل العبد وأن له فعلا اختياريا، لأن هذا الرضا الكائن من العبد هو فعل اختياري قام بالعبد اختيارا منه ورغبة منه بتوفيق من الله سبحانه، كما قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. قال رحمه الله: وفيها دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وفيها فضل الرضا عن الله، والرضا لغة ضد السخط والكراهة، وقال بعضهم هو سكون القلب تحت مجاري الأحكام. قال في فتح المجيد: هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرضى عنه في ثوابه. قال ابن القيم رحمه الله: الرضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الرضا بالله، والرضا عن الله، والرضا بقضاء الله. فالرضا بالله فرض، والرضا عنه وإن كان من أجل الأمور وأشرفها فلم يطالب به العموم لعجزهم عنه ومشقته عليهم وأوجبه بعضهم. وأما الرضا بكل مقضي فلا يجب، بل المقضي ينقسم إلى ما يجب الرضا به وهو المقضي الديني. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. ومقضي كوني قدري، فإن كان فقرا أو مرضا ونحو ذلك استحب الرضا به ولم يجب وأوجبه بعضهم، وإن كان كفرا أو معصية حرم الرضا به مخالفة لربه، فإنه سبحانه لا يرضى بذلك ولا يحبه. قال تعالى: ولا يرضى حرم الرضا به. اقرأ ما عندك. وإن كان كفرا أو معصية حرم الرضا به مخالفة لربه. كذا عندكم؟ ها؟ لا، غير حرم ما في إشكال، حرم الرضا به. عندكم سقط مخل، عندكم سقط مخل جدا. كان كفرا أو معصية حرم الرضا به، فإن الرضا به مخالفة لربه، فإن الرضا به مخالفة لربه. نعيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كان كفرا أو معصية حرم الرضا به، فإن الرضا به مخالفة لربه أو مخالفة لربه، فإنه سبحانه لا يرضى بذلك ولا يحبه. قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر الآية. وأما القضاء الذي هو صفة الله وفعله فالرضا به واجب، انتهى بتصرف. نعم، يعني يقول الشارح رحمه الله: وفيها، يعني الآية رضي الله عنهم ورضوا عنه، فيها أن الجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة في الشريعة، في الثواب والعقاب، الجزاء من جنس العمل. قال الله عز وجل في الثواب: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال في العقاب: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فهنا العمل ما هو؟ رضا عن الله، والثواب رضا الله عنهم، الثواب رضا الله سبحانه وتعالى عنهم، فالجزاء من جنس العمل. وفي فضل الرضا عن الله، وفي فضل الرضا عن الله، وهذا الفضل واضح من حيث الأثر المترتب عليه وهو رضا الله عن العبد. ولهذا قال الحسن: ارضى عن الله يرضى عنك الله، ارضى عن الله يرضى عنك الله. والرضا لغة ضد السخط والكراهية، والكراهة ضد السخط والكراهة. وقال بعضهم هو سكون القلب تحت مجاري الأحكام، يعني يتلقى الأحكام بقلب مطمئن ونفس متقبلة راضية بما حكم الله وشرع سبحانه وتعالى. وقال في فتح المجيد: هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرضى عنه في ثوابه سبحانه وتعالى، ويرضى عنه في ثوابه سبحانه. قال ابن القيم: الرضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني في ضوء ما دلت عليه النصوص ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قال: القسم الأول الرضا بالله، والثاني الرضا عن الله، والثالث الرضا بقضاء الله. هذه ثلاثة أقسام الآن للرضا. الرضا اللي هو القسم الأول، قال: الرضا بالله هذا فرض، الرضا بالله هذا فرض، هذا فريضة. قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، من رضي بالله ربا، هذا فريضة. وتعلق هذا النوع، تعلق هذا النوع من الرضا بالأسماء والصفات، تعلقه بالأسماء والصفات، الرضا بالله، بالله ربا، بالله خالقا، بالله كاملا في أسمائه وصفاته وعظمته، بالله معبودا بحق ولا معبودا بحق سواه. هذا فرض، هذا فرض لا يقوم الدين إلا عليه، وهو أصل أن يقوم الدين عليه، أن يرضى العبد بالله، يرضى بالله بربوبيته ويرضى بألوهيته وأن المعبود بحق سبحانه وتعالى ولا معبود بحق سواه. من لم يرضى بربوبية الله ولم يرضى بألوهيته سبحانه، هل عنده دين؟ هذا أصل، فهذا فرض، فرض يقوم عليه الدين، الرضا بالله هذا فرض يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى. الرضا، قال: فالرضا بالله فرض، والرضا عنه، والرضا عنه، قال: وإن كان من أجل الأمور وأشرفها فلم يطالب به العموم لعجزهم عنه ومشقته عليهم، لأن هذا متعلقه آخر، الرضا عن الله، الرضا عن الله هذا متعلق آخر، متعلقه الثواب والثواب والعقاب وأيضا المصائب التي تحل بالعبد، هذا متعلق آخر. قال: والرضا عن الله وإن كان من أجل الأمور وأشرفها فلما يطالب به العموم لعجزهم عنه، لعجزهم عنه. الآن لما تصيب المرء مصيبة، لما تصيب المرء مصيبة تحل به نازلة، المطلوب منه هو الصبر، هذا الفريضة، الواجب أن يصبر، مطلوب الصبر، لكن الرضا مستحب، وأيضا أعلى من الرضا الشكر أيضا مستحب، لكن المطلوب هو الصبر وعدم الجزع، أما الرضا فإنه مستحب. قال: وإن كان من أجل الأمور وأشرفها فلم يطالب به العموم لعجزهم عنه، لعجزهم عنه ومشقته عليهم وأوجبه بعضهم. قال: وأما الرضا بكل مقضي، فما الرضا بكل مقضي فلا يجب، بل المقضي ينقسم إلى أقسام، بل المقضي ينقسم إلى أقسام. ولهذا يفرق بين الرضا بالقضاء والرضا بماذا؟ بالمقضي. الرضا بالقضاء واجب، الرضا بالقضاء واجب، الرضا بالقضاء، القضاء هو القضاء والقدر، ما هو؟ علم الله ومشيئته وخلقه وإيجاده، علم الله ومشيئته وخلقه وإيجاده، هذا الإيمان به والرضا به واجب. لكن المقضي، المقضي الذي هو أثر القضاء والقدر، يقول أما الرضا بكل مقضي، أما الرضا بكل مقضي فلا يجب، بل المقضي ينقسم إلى ما يجب الرضا به، المقضي الديني الشرائع والأحكام، الشرائع والأحكام هذا واجب الرضا به كل ما شرع الله، مثل ما أورد الآية الكريمة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيما في أنفسهم حرجا مما قضيت. يكون في النفس رضا لا يكون فيها حرج، ويسلم تسليما. ومقضي كوني قدري، ومقضي كوني قدري، إذا قدر الله على العبد فقرا أو قدر عليه مرضا أو قدر عليه مصيبة ونحو ذلك، استحب الرضا بها ولم يجب، استحب الرضا بها. الرضية فهذه منزلة عالية، ثواب عليها عظيم، لكن ليس واجبا. الواجب الصبر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالواجب الصبر، لكن الرضا مستحب، إن الرضا رتبة أعلى وأرفع. ولم يجب، وقال وأوجبه بعضهم، وإن كان كفرا أو معصية، إن كان الذي المقضي كفر أو المقضي معصية، معصية لله عز وجل، وقوع في حرام. ولهذا العلماء في باب الاحتجاج بالقدر لهم كلمة مشهورة، يقولون يحتج بالقدر في المصائب دون المعائب. يعني الإنسان مثلا صار له حادث في سيارة وقال قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، هذه مصيبة، صحيح الاحتجاج، احتجاج على بالقدر عن مصيبة. لكن شخص يفعل حرام ويقال له لماذا تفعل الحرام، يقول قدر الله ما شاء فعل، هذا ما يجوز، هذا نفس فعل المشركين، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، هذا نفس فعل المشركين، هذا نفس فعل المشركين، نفس طريقتهم. فيحتج بالقضاء على المصائب، أما المعايب فلا يجوز. يقول إن كان كفرا أو معصية حرم الرضا به. لماذا يحرم الرضا به؟ قال فإن الرضا به مخالفة لربه، الرضا به مخالفة لربه، الله عز وجل قال ولا يرضى لعباده الكفر، والذي يرضى الكفر خالف ربه، خالف ربه، والذي يرضى المعصية خالف ربه، لأن الله لا يرضى المعصية وينهى عباده عنها وتوعدهم عليها. فإن كان المقضي كفرا أو معصية حرم الرضا به، فإن الرضا به مخالفة لربه، مخالفة لربه، فإنه سبحانه لا يرضى بذلك ولا يحبه. قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. وأما القضاء الذي هو صفة الله وفعله فالرضا به واجب، ولهذا كما قلت فرقوا بين الرضا بالقضاء والرضا بالمقضي. الرضا بالقضاء الذي هو فعله وصفته، ما هو القضاء؟ ما هو القضاء؟ العلم والمشيئة والكتاب والإيجاد، هذه كلها أوصاف لله عز وجل وأفعال لله سبحانه وتعالى، هذا الرضا به واجب. لكن المقضي المقدر، المقضي المقدر الذي هو أثر قضاء الله وتقديره، ما حكم الرضا به؟ ينظر فيه، إن كان كفرا لا يجوز، إن كان معصية لا يجوز الرضا به، بل نحن مأمورون شرعا بدفعه، إن قدر على العبد دفعه بقدر الله، نرجو الله أن يخلصنا منه وندعو ونجاهد أنفسنا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فاعبده وتوكل عليه. قال أما القضاء الذي هو صفة الله وفعله فالرضا به به واجب. نعم. قال رحمه الله: وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في تائيته: فنرضى من الوجه الذي هو فعله، ونسخط من وجه اكتساب بحيلته. هذا من التائية، تائية في القدر، هذه مطبوعة أبيات الشيخ الإسلام ابن تيمية في باب القدر. والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله له شرح نفيس عليها سماها الدرة البهية، شرح القصيدة التائية، سبق أن عقدنا مجالس في شرح الشرح، شرح الدرة البهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. فمن ضمن الأبيات، وبالمناسبة هي الأبيات كتبها رجل من أهل الذمة، أورد فيها إشكالات في القدر ودقائق أوردها في أبيات نظمها، فدفعت إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وأخذ يكتب، أظن على قفا الورقة أو في بعض الأوراق، وظن بعض الحاضرين أنه يكتب، عرفوا أنه يكتب ردا، لكن ما خطر في بالهم أنه يكتب أبياتا على نفس الوزن والقافية، فكتب في نفس اللحظة لما دفعت إليه قرأها وقلب الورقة وكتب. كم أبيات التائية؟ أحد يذكر منكم؟ أظنها تصل إلى 200 في نفس المجلس، كتبها مباشرة، قرأ الأبيات ثم قلب الورقة وكتب. كانوا يظنون، عرفوا أنه يرد عليه، لكن ما خطر في بالهم أنه يرد عليه بنفس الوزن ونفس القافية. فهنا يقول شيخ الإسلام: فنرضى من الوجه الذي هو فعله، ونسخط من وجه اكتساب بحيلتي، وفي بعض النسخ بل في الأصل من وجه اكتساب لإيش؟ اكتساب خطيئتي، وهذه أوضح. فنرضى من الوجه الذي هو فعله، من الوجه الذي هو فعله. عندنا فرق بين ماذا وماذا؟ القضاء والمقضي. القضاء الذي هو فعله وصفه، عرفنا مراتب الإيمان بالقدر: المشيئة والكتابة والإيجاد، نعم العلم والمشيئة والكتابة والإيجاد، هذه كلها أفعاله ووصفه سبحانه وتعالى. هذه الرضا بها ماذا؟ قال: فنرضى من الوجه الذي هو فعله، فنرضى من الوجه الذي هو فعله، ونسخط من وجه اكتساب خطيئة. عندما يكون المقضي خطيئة نرضى ولا نسخط؟ نسخط، لأن هذا يكرهه الله، وإن كان مقضي نكرهه، وإن كان المرء وقع في الخطيئة يكرهها ويدعو ربه أن يخلصه منها وأن يعينه على الخلاص منها، ويجاهد نفسه للخلاص حتى يخلصه الله وينجيه منها. فنرضى من الوجه الذي هو فعله، يعني القضاء، ونسخط من وجه اكتساب خطيئتي، يعني الذي هو المقضي. المقضي إذا كان خطيئة فالرضا بها ما حكمه؟ حرام، مثل ما تقدم، الرضا به حرام، لأن الرضا به مخالفة للرب سبحانه وتعالى. الله لا يرضى الكفر ولا يرضى المعاصي، ويغضب على فاعله، وسيأتي معنا في آيات الغضب غضب الله على فعل معاصي، فكيف يرضى بشيء إن الله يغضب على فاعله؟ فإذا كان المقضي معصية فالواجب ماذا؟ السخط والكره وعدم الرضا بذلك وبغض ذلك، ويجتهد الإنسان في التوبة منه والخلاص، ويدعو ربه سبحانه وتعالى أن يخلصه منه. قال رحمه الله: وقال السفاريني في الدرة المضية: وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. نعم، يفرق بين ماذا؟ القضاء والمقضي. القضاء هذا واجب الرضا به، القضاء الذي يفعله الله، أما المقضي المقدر الموجود المخلوق الكائن الواقع هذا ما حكمه؟ إن كان طاعة مأمور الرضا بها، عبادة مأمور الرضا بها، إن كان مصيبة يستحب الرضا بها ويجب الصبر، وإن كان معصية أو كفرا أو ذنبا أو خطيئة هل يصح الرضا بها؟ الرضا بها مخالفة لله ومخالفة لشرعه، لأن الله لا يرضى ولا يرضى لعباده الكفر، ويذكر المعاصي ويذكر غضبه على فاعليها ولعنة لفاعليها، فكيف يرضاها أو يرضى بها المسلم؟ قال وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي. لماذا قال بكل مقضي؟ لأن المقضي إن كان طاعة وعبادة فماذا؟ يجب الرضا به إذا كان طاعة وعبادة، وإذا كان معصية يحرم الرضا به، وإذا كان مصيبة استحب الرضا به، استحب الرضا به، ولكن بالقضاء يعني يجب الرضا بالقضاء الذي هو فعل الله، فعل الله سبحانه وتعالى. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال الشارح رحمه الله قوله ومن يقتل مؤمنا احترز بذلك عن قتل الكافر، متعمدا العمد لغة القصد، وشرعا أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله أو فيقتله بما يغلب على الظن موته به، واحترز بقوله متعمدا عن قتل الخطأ. وقوله فجزاؤه أي عقابه، قوله جهنم علم على طبقة من طبقات النار، قوله خالدا فيها أي مقيما، والخلود هو المكث الطويل، قوله ولعنه أي طرده عن رحمته، فاللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. قوله وأعد له عذابا عظيما أي هيأ له ذلك العظيم، أي هيأ له ذلك العظيم، هيأ له ذلك لعظم ذنبه، أي هيأ له ذلك لعظم ذنبه. نعم، يعني هنا هذه آية أخرى ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية ساقها شيخ الإسلام بن تيمية من أجل إثبات ماذا؟ صفة الغضب، صفة الغضب اللي قبلها صفة الرضا، وهذه صفة الغضب، إثبات صفة الغضب أوردها من أجل ذلك. وهنا تكلم الشارح عن المعنى، معنى الآية إجمالا، وموطن الشاهد ما عرج عليه، لكنه في نهاية كلامه على هذه الآية في نهاية تماما قال وفي هذه الآية دليل على إثبات الغضب، وأنه سبحانه يغضب ويرضى كما يليق بجلاله، أنه يغضب ويرضى كما يليق بجلاله. وهذا الذي لأجله شيخ الإسلام ماذا أورد الآية؟ أورد هذه الآية من أجل إثبات الغضب صفة لله، وهذه الصفة ثابتة في القرآن في مواطن، وأيضا في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في مواطن. وهنا ينبغي على طالب العلم أن ينتبه إلى أمر هو من أجل ما ينبغي أن ينتبه له في هذا المقام. لما تقرأ هذه العقيدة، مثلا عقيدة وصف الله بالرضا، تقرأها واعتقد هذا وصفا لله، ثم اجعل في قلبك طمع في الفوز برضا، وهذا ثمرة العقيدة، ثمرة العقيدة الصحيح هو هذا، أن يقوم في قلبك طمع، والطمع يثمر ماذا؟ عمل بموجبات الفوز برضا الله سبحانه وتعالى. أيضا لما يعتقد العبد أن الغضب صفة لله، أن الغضب صفة لله، أيضا يقوم في قلبي طمع أن ينجو من غضب الله وأن يسلم من غضب الله وأن ينجيه الله من غضبه. وإذا جاء المبتدع وقال لأتباعه لا الله ما يغضب، ماذا صنع بأتباعه؟ ما جعل في قلوبهم ماذا؟ خوف من الله، ما أذهب عنهم. لكن هنا المسلم لما يعلم أن ربه يغضب وأن من موجبات غضبه كذا وكذا يخاف. ولهذا العقيدة الصحيحة لها أثر على السلوك، العقيدة الصحيحة لها أثر عظيم على سلوك العبد. قال قوله ومن يقتل مؤمنا، احترز بذلك عن قتل الكافر. وقوله متعمدا، العمد لغة القصد، وشرعا أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. واحترز بقوله متعمدا عن قتل الخطأ، عن قتل الخطأ، لأن قتل الخطأ له حكم آخر مبين في السورة، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فذاك له حكم آخر قتل الخطأ. وقتل العمد، قتل أن يتعمد، قتل مسلم معصوم، معصوم الدم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، فهذا فيه هذا الوعيد، جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظر يعني شأن دم المسلم عند الله والعقوبة التي أعدها لمن يتعمد إزهاق روح دم مسلم. قال فجزاؤه أي عقابه، قوله جهنم علم على طبقة من طبقات النار، وهذا معنى من المعاني التي قيلت. قوله خالدا فيه أي مقيما، مقيما، والخلود هو المكث الطويل، والخلود هو المكث الطويل، وهذا الخلود المذكور في الآية هو جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى إن جازاه به. لماذا نقول إن جازاه به؟ لأن الله عز وجل في السورة نفسها قبل هذه الآية وبعد هذه الآية مرتين جاء في السورة قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذا تحت المشيئة، جزاء إن جازاه بذلك. ولهذا يعني يقال إن هذا موجب لهذا العقاب، والعقاب الذي هو الخلود. ودلت النصوص على أن هناك مانع من الخلود هو التوحيد، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فالتوحيد مانع من الخلود. وطريقة أهل السنة النظر في مجموع النصوص، الوعد والوعيد، الرجاء والخوف، الثواب والعقاب، ينظرون فيها في مجموعها، ومن مجموعها يكون الحكم. قال وأعد له، وقبلها وغضب الله عليه، هذا موضع الشاهد وغضب الله عليه، وهذا موطن الشاهد، وفي إثبات الغضب رضا صفة لله، الغضب صفة لله. قال وأعد له ولعنه وأعد له عذابا عظيما، أي هيأ له ذلك لعظم ذنبه، لعظم ذنبه، يعني أن هذا الذنب عند الله ذنب عظيم. نعم. قال رحمه الله في هذه الآية الوعيد الشديد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قاتل المؤمن متعمدا لا تقبل له توبة، ويقول هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. وممن ذهب إلى قوله زيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك، نقله ابن أبي حاتم. والذي عليه الجمهور سلفا وخلفا أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله،